قلنا عندنا complication of non-perforating ulcer وبعدين عندنا complication تانية ان شاء الله ناخدها النهارده complication بتاع المصيبة بقى اسمها ايه؟ الاقفاء البرفوريشن. قلنا non-perforating ulcer لو العين جالي early لها complication ولو جالي late فاكرين complication كانت تعتمد على ايه؟ لو العين جالي late يبقى بقى نخش في ايه؟ بقى نخش في ايه؟ في الهيلينج. اهي لو جالي ليه يبقى بدانا نخش في الايه في مرحله الهيلينج. فاكرين الكورنيا الالتر كانت ممكن تلحم بأوباتي شكلها عامل كده سوبرفيشال اند فينت أوباتي. مين يسميها قلنا الحصه اللي فاتت اسمها نيبولا. طيب ممكن الكورنيا الأوباتي تلحم بحاجه متوسطه كده دي متوسطه دي اسمها ايه اسمها ماكولا. طب لو الكورنيا الالتر ثابت مكانها زي ما انا برسم كده ديب دنس كورنيا الأوباتي دي اسمها ايه بقى يا جماعه ما جكومة. يبقى اول complication في الليل اني بدأ احسن كورنيا الأوباتس. حضرتك ممكن تقولي انواع كورنيا الأوباتس يلا superficial فين أوباتي اسمها نيبولا intermediate أوباتي اسمها ناكلة اما ديب بنت أوباتي اسمها لكومة. طيب سؤال او هل اللكومة اللي انا سألتها دي يا جماعة الايرس ده لازق فيها لا قدر الله ولا حاجة ولا ايرس بعيد ايرس بعيد اصل في أوباتي شكلها كده انا كنا النهارده تلاقي الاوباتي واخده فول سيك. طب ايه الزياده؟ الزياده انا بلاقي ده لازق هنا. مين ده اللي لازق هنا؟ الايرس. هذه اللكومه مش لازق فيها حاجه فبنسميها لكومه نان. ها يا جماعه لكومه نان ابدا. يا ممكن يحصل نيبولا او ماكولا او لكومه من النوع النان ابدا. اما دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها لكومه ايه دي؟ دي لكومه ولازق فيها ايرس يبقى بنسميها لكومة أدرن. إمتى يحصل لكومة أدرن دي؟ هنقولها النهارده إن شاء الله. المهم المطلوب عندكم كلمة إن اللكومة إز لكومة اللي حصلت هنا من النوع الإيه؟ النون أدرن. يبقى الكورنيال ألتر ممكن تلحق بنيبلا أو بنجلة أو بلكومة نون أدرن. يعني بعد شوية كده لو أنا قلت لك إيه أسباب اللكومة نون أدرن؟ رقم واحد إيه؟ إحنا بنتكلم في أنهي ألتر؟ البرفوريتنج ولا النون؟ يبقى رقم واحد من أسباب هذه اللكومة نون بالفوريتنج ايه؟ في سبب كمان اقوله احنا ماشيين النهارده. يبقى اول سبب لاسباب اللكومه نان ادرس احنا بنتكلم في انهي ألتر نان ايه؟ نان بالفوريتنج. يبقى اول سبب هو النان بالفوريتنج ألتر. خلاص؟ بصوا بقى الجديد ان الكورنيا الألتر ممكن تلحم في حاجات ثانيه باشكال غريبه. ممكن الكورنيا الألتر تلحم في حاجه اسمها اب نورمال سكارز. زي كلنا عارفينها زي الماتب زي الكراتيك ديجا زي التروتريشن اللي كلهم عارفين. تعرفين الكلام ده؟ ممكن تكون الأرضة تلحم بفاسس بكراتيك تيزيا بسودوليشن خش من العديد واحدة واحدة. ممكن تكون الأرضة تلحم حاجة اسمها فاسس. هنشوف ازاي الفاسس ده بيتكون. وعشان الكورنيا الأثر اللي انا هرسمها قدام حضراتكم دي تلحم بنعمل ايه؟ نبتدي نحط في الأثر هنا ايه؟ فايبروزس. هو فايبروزس يعلى ايه على يعلى؟ مين يغطي؟ ويقابلوا بعض. الإبسيليا مستني العيان ده مش عارف العيان ده طيب مش عارف يكون فايبروز. عنده حاجه اسمها انسفشن سكارنج دي نفس كده ما بيعرفوش يكونوا فايبروز. اديني امثله مثلا عيان اولد ايج العيان بياخد كورتيزون العيان عنده كولاجين كتير. مالهم العيانين دول يا جماعه؟ عندهم قدره تكوين السكارنج قليل. عندهم ايه بقى؟ انسفشن ايج انسفشن سكارنج. العيان مش عارف يكون سكار. مين بيزهق؟ الإبسيليا مستني. لا دي مش فاضية تطلع عشان تطلع. حاضر أنا هنزل أنا بنفسي وإيه؟ وأرضيها. الكورنيا الألتر لحمت بإليفيتد ولا بدبريس سكار؟ دبريس سكار اسمه فاسد. يا صالح حضراتكم ما هو الفاسد؟ طيب عبارة عن دبريس سكار. This scar is covered by epithelium. صالح حضراتكم هذا دبريس سكار اللي بنغطي بإبسيليم. إيه سببه؟ العين عنده ايه؟ انسفشن سكار فورميشن. ما بيقدرش يكون سكار فورميشن. اول حاجه يبقى المنظر ده سميناه ايه بقى؟ سميناه ايه؟ خلاص؟ يبقى المنظر ده سميناه فاسد. ممكن يتكون في حاجه ثانيه، ممكن العين يحل بسكار عادي. كويس؟ ولكن الكورنيا الالتر دي في مكانها هنا في هذا المكان سكار ضعيف. لو السكار ده ضعيف يا جماعه ممكن ضغط العين يجي يدق كده ما يعملش حاجه، يدق كده ما يعملش حاجه، لو دق هنا لقى الاسكار ضعيف، ممكن يحصل ايه الاسكار الضعيف؟ انا هرسم اهو، ممكن يحصل المنظر ده، ممكن يحصل بالجي. اهو المنظر اللي قدامكم ده بنسميه كرات اكسيزيا. كرات يعني كورنيا، اكسيزيا يعني بص في شغل حضرتك، بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا. بولجنج اوف سترونج كورنيا سكار، لا بولجنج اوف ايه؟ الطريق كورنيا سكار ده بنسميه رقم اثنين كرات اكسيزيا. بقى سؤال حضراتكم خلصت اللي فات، ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا؟ يلا قولوا ما هو الديفينيشن اوف كرات يعني كورنيا واكسيزيا يعني بولجنج. قول بقى ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا؟ بولجنج اوف اريك كورنيا سكار. بالمناسبه كده بالمناسبه، هل الايرس ده له علاقه بينا؟ حتى الجراتي هل الايرس له علاقه بينا ولا بايه؟ بايه؟ اصل دي عاوزه شغل بالظبط هناخده النهارده. قال عينه اهو وانا عنده بولجنج في ويك كورنيا سكار. قال لا طب ما زي اللي فات ده زي ده بالظبط. فاهم يا جماعه؟ ايه الجديد؟ الجديد اللي ممكن الايرس تلاقيه لازق هنا كده. ده بقى مش هنسميه كراتي كتير. ايه الفرق ما بين المنظر ده والمنظر ده؟ ده بولجنج كورنيا سكار وده بولجنج كورنيا سكار. This bulging does not contain iris, but this bulging contains iris. ده اسمه كراتكتيزيا وده اسمه حاجة تانية خالص أنا أقولها النهاردة، اسمه استافيلوما، وده مش موضوع. يبقى إيه الفرق بين الكراتكتيزيا والاستافيلوما؟ مش عايز كلام إنجليزي، الفرق بالإيه؟ بالإيه؟ خلاص ماشي يا جماعة؟ هتجيب لي منديل معايا. نرجع لموضوع تاني، لموضوعنا تاني. بولجنج أوف أريك كورنيا سكار اسمه إيه؟ كراتكتيزيا ماشي؟ هسألك سؤال، الكراتكتيزيا اللي قدامكم دي اللي قدامكم ده ايه؟ حصل بعد ايه؟ بعد ألتر صح؟ فهنسميها ايه بعدها؟ اسمها كراتكتيزيا اكس او ثرو، اكس يعني بعد. بس دي كراتكتيزيا تاخد اكس حاجة تانية، بعد حاجة تانية، كل سبب ماشي. يبقى الكراتكتيزيا اللي عندنا النهاردة أكثر وقت، أكثر ألتر هنسميها كراتكتيزيا اكس او ثرو. ممكن الكورنيا الألتر تلحق بحاجة تالتة، لا، خد كده العيان ده. ممكن الكورنيا الألتر تنقل في حاجة تانية. بصوا يا جماعة، العين اللي أنا هرسمه قدامكم ده عنده إيه؟ عنده كورنيا الألتر إيه؟ كورنيا الألتر دي سنترال ولا مارجنال؟ مارجنال كورنيا الألتر. ساعات إيه اللي بيحصل بقى؟ ساعات الألتر دي تبقى مارجنال، وفي نفس الوقت يكون عندي إديمة في دي. إديمة في مين؟ في الكونجكتيف. توقع لو في إديمة في الكونجكتيف، الكونجكتيف هتفضل مكانها ولا هيحصل لها إليفيشن؟ دي يحصل لها إليفيشن أهي. بص دي تبقى إليفيتد كده. شايف؟ كونجكتيفا لما بقت اليفيتد بقت قريبه جدا من الالتر، وممكن يلحموا مع بعض. عارف المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه سودو تريجيوم. بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف سودو تريجيوم. اقول لك انا لاول مره. A fold of the conjunctiva becomes adherent to the base of the ulcer. صح؟ فولد من الكونجكتيفا بيكمز ادرن تو ذا بيز اوف ذا ارت. الكلام ده عشان يحصل ينفع الالكر دي تكون هنا؟ لا، لازم الالكر تكون ايه؟ ايه الشرط ايه؟ رقم واحد لازم الالكر تكون بريفرنس. ايه الشرط الثاني؟ كان لازم يبقى فيه في الكونجكتيفا اديبه من الكونجكتيفا تسميها كيمو. ده سؤال حضرتك الثاني، ما هو الديفينيشن اوف سودوتريجيا؟ ايه الديفينيشن اوف سودوتريجيا يا دكتور؟ A fold of the conjunctiva becomes adherent to the ulcer. In two conditions, each of these, لازم الالتر تكون بريفرنس، ولازم في نفس الوقت يكون في كيموزس او اديما في الكونجنكتيفا. حد خد لحد دلوقتي ست حاجات، نبلة، ماكلة، لوكوف، صح يا جماعه؟ وخدنا ايه؟ فاتت جرافيك ديزيا بزوتيجيا، طبعا هيتنسي. فالتذكره بتاعتنا ايه؟ النمل ياكل السكر الفاتح. النمل يجي ايه؟ نبلة وماكلة ولوكوس تلاقي ايه؟ تبقى النمل ياكل دي مالهاش حاجة على النمل هيبقى ياكل دي من دول. يبقى النمل نبلة وماكلة ولوكوس. السكر السين سوتريجيا والكر سين سوتريجيا الكر كراتكتيزيا الفاسد فاسد كده متصورش. النمل ياكل السكر الفاسد. النمل اللي هو نبلة وماكلة ولوكوس. السكر دي سين وكر سين سوتريجيا الكر كراتكتيزيا الفاسد فاسد. طيب التريجيوم اللي عندنا ده هو الفولد ده اسمه سودو تريجيوم. هل في تريجيوم من غير كلمه سودو؟ ايه؟ ايه؟ طبعا لو قلنا سودو يبقى ايه؟ يعني عشان بس ما حدش يعني ايه؟ البنت يزعل. انا ممكن اديكم فكره عن التريجيوم الحقيقي. هنتكلم ده انهي تريجن فيهم؟ سوري. طب التريجن الحقيقي ايه اللي بيحصل له؟ مرض تاني خالص، مرض تاني خالص خالص، هناخد الكونتراكتايبر. بص هو نورمالي انا معايا اهو، وده الليد اهو، والليد ده متبطن من جوه، ليد متبطن من جوه، ليميوكس ميمبرين هو مين؟ كونتراكتايبر. سو تقدر تفضل ماشيه كده وترجع كده تمسك حد الليمف. في مرض بقى كونتراكتايبر بتتعرض. وطلع كده طلع كده دخل على مين؟ ها؟ دخل على الايه؟ على الكوري. المنظر ده اسمه تريجيوم. المنظر ده تقريبا نفس المنظر اهو، ده اسمه ايه التاني ده؟ سودو تريجيوم. تعرف تفرق ما بينهم كلينيكالي؟ لو انا جبت جلاس رول ازاز بتاع زي كده بس ازاز ودخلتها من تحت السودو تريجيوم، في مسافه تعدي ولا مفيش؟ اهو في مسافه هنا اهي، صح يا جماعه؟ طب ايه رايكم لو جبت نفس الجلاس وعدتها تحت التريجيوم من حيث تعدي ولا ما تعديش؟ ما تعديش. وده في جدول يقارني ما بين السودو تريجيوم والايه؟ والترو تريجيوم. مؤقتا اهم نقطه في الجدول هنا جلاس روت كان باس اندر اف، صح؟ جلاس روت كان باس اندر اف. طب وهنا؟ في التريجيوم جلاس روت كان نوت باس اندر اف. خلاص؟ سيبك من هذا الموقف، مش وقته دلوقتي. يبقى الكورنيا الارتر ممكن تلحم بعد نورمال سكار بتاعت السودو. فاكر؟ نبيولا كرافيك تيريا اند سرودوتريشيا. بص على المنظر ده وقول لي العيان ده عنده ايه؟ ممكن بقى شوف الصوره الفظيعه دي، القرنيه دي لازق فيها فولد من الايه؟ فولد من الكونجنكتيف. هو ده ولا الايه؟ سرودوتريشيا اللي انا بحكيلكم عليه. ايه رايك؟ لو جبت من القلم وعديناه من هنا كده يعدي ويطلع منين؟ من الجهه الثانيه. يعني ايه دي؟ يعني كلاس رود كان باس اندر اف. فهمتوا؟ يبقى ده ايه بقى؟ سولو تريجر. فرض ان الكونجنكتيفا بيكمز اذرن تو ذا انسر. طيب الكومبليكيشن اللي بعد كده ايه؟ بص قبل ما اخش في الكومبليكيشن اللي بعد كده، العين عنده ايه؟ انا لسه قايله القرنيه بيضاء. بيضاء يبقى فيها ايه؟ سكار الابيض ده. سكار ايه رايك ان الكار ده في مكانه ولا بانشنج؟ بانشنج. لما سكار يبقى بانشنج اسمه لسه قايل يبقى ده مين ده؟ لسه قايله الكراتيك تيزيا. ده منظره الحقيقي. يبقى ما هو الكراتيك تيزيا؟ بالجنج اوف ايه؟ نسيته؟ بالجنج اوف اويك كورنيا سكار سكول. ها؟ الكراتيك تيزيا. ماشي يا جماعه؟ طيب من ضمن الكومبليكيشن يا جماعه اتكلمنا عنه في الحصه اللي فاتت، قلنا الكورنيا الالتر دي علشان تلحم لازم اساسا لازم يدخل لها ايه؟ بلاد. لازم يحصل كومبليكيشن اسمه فاسكولايزيشن. اكيد بقى ان البلاد ممكن تمشي في السوبرفيشال لاير اوف ذا ستروما زي ما انا قلت كده، نسميها سوبرفيشال فاسكولايزيشن. وممكن البلاد تمشي هنا في الديب لاير اوف ذا ستروما نسميها ايه؟ ديب فاسكولايزيشن. فاضح على سواء سوبرفيشال فاسكولايزيشن او ديب فاسكولايزيشن. البلاد هتسيب ايه جوه القرنيه؟ بيرمننت وبيك لاينز. عايزين نعمل مقارنه سريعه، المقارنه مش مهمه قوي بس هاخدها بسرعه. مقارنه ما بين السوبرفيشال اند ايه؟ اند ديب فاسكولايزيشن. الجدول ده يعني مش مهم قوي بس انا هقول لكم اهم نقطه فيه. يعني عايزين نقارن السوبرفيشال فاسكولايزيشن بالديب فاسكولايزيشن. الحقيقه ان المقارنه تبتدي بالنقطه دي. لو انت عرفت الاورجن اوف ذا بلاد بتاع السوبرفيشال فاسكولايزيشن وعرفت الاورجن بتاع الديب فاسكولايزيشن خلص. يعني بص انا عيان عنده سوبرفيشال ألتر. طب وبعدين يا دكتور؟ دي الكونجنكتايفا. البلاد فيسلز اللي انا هرسمها هنا دي كده اسمها كونجنكتايفا بلاد فيسلز. الألتر دي سوبرفيشال. يبقى اكيد لو دخل لها بلاد فيسلز هتبقى ايه؟ تبقى سوبرفيشال. بتطلع منين بقى؟ من الكونجنكتايفا بلاد فيسلز. وبعدين تمشي هنا. تمشي في السوبرفيشال ستروم اهي. يبقى هي دي اللي ايه بقى؟ السوبرفيشال فاسكولاريزيشن. بس واضح ده السوبرفيشال فاسكولاريزيشن. الاورجن بتاعها منين؟ من الكونجنكتايفا بلاد فيسلز. تعالى نرسم الدي فاسكولاريزيشن اهي. الالتر هتبقى دي شويه. دي الكونجنكتايفا اهي. ودي مين اللي انا بكتبها هي دي؟ الكونجنكتايفا بلاد فيسلز. يقول لك الاورجن المره دي مش من الكونجنكتايفا بلاد فيسلز. امال الاورجن منين؟ في ارتري بيمشي على العين من بره ويخرج من العين ويخش هنا كده. كلنا عارفين الارتري ده يمشي على العين من بره يخرج ويخش لحد السيلري بودي اسمه انتيريور سيلري ارتري. بص بص بقى دي بكرهه بيطلع منين؟ بيطلع من هنا ويمشي فين؟ الجزء ده بيمشي فين؟ دي اهي هي دي ايه بقى؟ الديب فاسكولاريزيشن. يبقى السوبرفيشال فاسكولاريزيشن اورجن من كونتراكتور بلاد فيسل هنا اورجن من الانتيريور سيلر بلاد فيسل دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما دي ران ان ذا ديب ستروما لان دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما كان ريز ده ايه؟ بص كده قدر ترفع دي الابيثيليوم دي كان نوت ريز ده ابيثيليوم يبقى الاورجن يلا مش حاجة قطعتها جردت الناس هي مش حاجة قطعتها جردت الكونتينيو ولا هم تبقى دي ايه؟ سوبرفيشال. لكن بصوا انا شايف الجردت البنيه لما اجي ابص على الاريا اوف ذا ليمب بص لقيت الجردت الباين ولا ديب دي فمش باين يعني جردت الماشي من هنا كويس وبعدين اختفى وبعدين ممكن يبقى يظهر تاني قدامي يعني بصوا العيان ده هتبص على الجردت تلاقيها ماشيه كده كويس وبعدين اختفى وبعدين ظهر التاني ماشيه وبعدين اختفى وبعدين ظهر التاني كده فهي الفكرة؟ يبقى البلوت فيسلز اوف ذا سوبرفيشال فاسكولاريزيشن اخبارها ايه عند الليمب؟ كونتينوس اوف ذا ليمب. طب الديب فاسكولاريزيشن اخبارها ايه عند الاريا اوف ذا هتشوفها انت من غير تشوفها؟ تشوفها يبقى اخبارها ايه عند الليمب؟ بتابيرز ات ذا ليمب. يبقى دي كونتينوس اوف ذا ليمب ودي بتابيرز ات ذا ليمب. سألكوا سؤال بما ان البلوت فيسلز دي سوبرفيشال فاول ديفاين ولا ايه ديفاين؟ سوبرفيشال. ويل ديفاين وفايتريس اكس. تبقى دي ايه الديفايند ولونها يبقى جامد يبقى ايه دارك يبقى دي والديفايند دي ايه الديفايند دي برايت ريد دي ايه دي دارك ركز على الاول خلاص ماشي يا جماعه الجدول كده بقى تحت الخلاصه بقى تحت بص كده قول لي العائد الفاكتور اللي قدام دي الفاكتور اللي دي والله دي بعيد وقتها ها دروب دي تبقى تبقى دي عشان الدروب دي عدت على الليمب صح كونتينوس قد ايه الزلمت يبقى انت شوف انت عرفت ان دي ان دي فاسكولاريزيشن ودي ثابت مكانها كورنيا ايه؟ طب يا سلام بقى يا سلام ده انت عارف ان البلاد فيسلز دي از تبقى هتفرق معاك طبعا علاج السوبرفيشال فاسكولاريزيشن غير علاج الايه؟ الدي هناخد الكلام ده ازاي؟ هيفرق معايا ان انا اعرف هل البلاد فيسلز سوبرفيشال ولا ايه؟ ولا دي ماشي يا جماعه؟ كده خلصنا الحمد لله اني اكتر بقى النهارده ندخل ايه؟ نخش بقى على المصيبه السوداء اللي اسمها بيرفورينين الالتر. سؤال حضراتكم ايه اللي يخلي الالتر في بيرفورينين؟ هنستمتع بقى بالبيرفورينين. ايه اللي يخلي الالتر في بيرفورينين؟ لا مش انا قلت لكم حصه اللي فاتت لو الاورجانيزم ايه؟ قوي او المناعه قليله مش ده اللي انا عايزه. واحد عنده التر اهو. ايوه. واحد عنده التر اهو. ايه اللي يخلي الالتر دي في بيرفورينين حالا هو اللي قاعد دلوقتي معاكم؟ ان العيال يحصل له ايه الضغط العيني يضطر يروح عامل ايه بيرفوريت لو حصل حاجه اسمها سادن انكريز في الانترا اوكيو بريشر عشان كده اي عيان عنده اوكيو بعد ركز عليه ممنوع الحاجه ممنوع شو الحاجه دي ممنوع الكح ممنوع الزرع في الحمام هي انتاج ولا مصيب لو اتزرعت هيحصل لك ايه بيرفوريت يبقى سبب البيرفوريشن هو ايه سادن انكريز في الانترا اوكيو بريشر العيان زرع على عينيه العيان عمل حاجه العيان كح عشان كده ساعات العيانين بيتعالوا من ايه عايز قاعد في المستشفى كويس وعنده ارض ليه بنديله حاجات لاجزه مليانات ليه ده بتاع الحمام الدكتور انت بتقولي ده ايه المصيبه انا عندي ارض قال يا ابني انا مش عايزك ايه عايزك تهدى يعني ما تستغربش لما تلاقي في وسط العلاج لما نيجي نقرا علاج الارض في المذكره هتلاقي ايه لاكزيتيف وعندي تبلت بتاع علاج الارض ايه ليه؟ ليه بديله لاكزيتيف وحاجات تمنع الكحه تعبوني دوت تعبوني ايه؟ تعبوني بيرفوريشن خلاص ماشي يا جماعه على فكره البنات اللي بيتخرجوا هم السبب اللي بيعيشوا اولادهم طول عمرهم بانتاج والله العظيم انا شخصيا اعاني من هذا الموضوع ده وانا صغير يا جماعه صغير عنده سنه ولا اثنين ما تيجي نعمل على نفسي ايه المشكله يعني النظافه بقى هي تبقى ورد حقها تمسك الورقه تشوفه ومش عارف ايه تلاقيه عملها اه هي سكيلز عايز عملتها تاني ابن الكأ عاملك زي ما بعمل ابوك يا ابن الشاي طب هو كيف ماله ده انيكي ده اللي بيأكله الورق عادي الورق يحس ان الموضوع التفكير ان حاجه حرام ليش طول حياته عنده امساك مزمن بليز قام بيتجوزه ليز يور بيبي تو ديفيكيت عادي يا بنت يا ماما مفيش حاجه طفل عادي مفيش مشكله لازم كل ما يروح تعذبيه بس تخيل بامبر ده بص انت عندي بتاكل ضرب ان شاء الله بتصعب عليا ده طفل يا هو طفل والله يا عادي مفيش حاجه خلاص ده أخبار ما تتغربش أنا نتائج علاج الكورنيا الأثر إيه؟ لا تتغرب إيه؟ وقال ديطة خد بالك بقى إن البربوريشن ده مصيره يعتمد على مكانه يعني عندي البربوريشن في أطراف القرنية نسميه البربوريشن اللي في أطراف القرنية البربوريشن وعندي البربوريشن يعني ممكن البربوريشن يجي إيه؟ لأن أنا خرج من هنا كده يعني أفضل واحد ده اسمه إيه؟ البربوريشن وممكن البربوريشن يكون إيه؟ اسمه إيه ده؟ Central perforation. تعال نبتدي بالperitoneal perforation. هنقول لكم peritoneal perforation. قول لي ده peritoneal perforation. large ولا small؟ ده peritoneal عند ايه؟ عند small perforation. شوية كده وهناخد الperforation الثاني اللي هو peritoneal and ده peritoneal and small perforation ده peritoneal and large perforation. تعال نبتدي بالperitoneal and small perforation. peritoneal small. من اعطاله حضرت اول ما لقيت الخرم ايه اللي هيحصل في الفلويد اللي جوه فيه يحصل ايه يطلع توز اوتسايد لو الفلويد اللي جوه الايكوان بدا يطلع توز اوتسايد شوف بقى العين فورم بدا فيه احنا بنعمل كلها يبتدي الايرس يقرب من هنا قوي نتيجه الكلاش اهو الايرس قرب من هنا جدا طب وبعدين ممكن يا جماعه البرفوريشن ده هو بيلحم يلزق فيه مين الاي اهو شايف هذا البرفوريشن هو بيلحم خد معاه حته ايه كد معاه حتة ايرس لاحظ ان الانتيت شامبر هنا كلها بتوكس ليه الانتيت شامبر هنا انا رجعت عمل لها فورميشن يعني الانتيت شامبر هنا كلها بتوكس ليه انا رجعتها تاني وبدأت ارسمها فورمش تاني لان البرفوشن خلاص ايه بس ايه اللي بيحصل بقى في small peripheral perforation small part of the iris will become the adherence to the back of the cornea closing the ايه ده اللي فرش ماذا ده مين يسميه بقى الايرس لما يلزق بأي حاجة يا دكتور فاكرين الحصة بتسميه ايه؟ الايرس لما يلزق بأي حاجة تاينيكيا طب لما الايرس يلزق في القرنية يبقى انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور تاينيكيا انا عايز كل ده كلمة سمول بريفرنس بريفوريشن هيعمل ايه؟ انتيريور تاينيكيا بس كده ده انا عايز مش عايز حاجة ليه يبقى الـ small peripheral perforation هيعمل المنظر ده اللي اسمه anterior synecdoche خش على الـ perforation اللي ايه بقى؟ الـ peripheral and ايه؟ خلصنا الـ small خش على الـ peripheral ايه؟ نركز مع بعض الكلام اللي انا اقول النهارده عميق جدا الكلام كله جديد كويس ولو انت مركزش مش هتفهمه ركز انت معاك تركز بس اسمع اللي هو كويس لو الـ perforation بقى peripheral and large perforation تعال شوف ايه اللي هيحصل هذا العيان وعنده peripheral large perforation توقع يا جماعة اول ما لقيت الخرف مين اللي هيطلع؟ الايكوس المرة دي الفورم دي شوية فممكن الايكوس هو بيطلع ياخد معاه مين؟ بص كده خد معاه الايه؟ الايرس حصل حاجة اسمها ايرس برولابس يبقى الجديد ان بدأ يحصل ايرس برولابس طب وبعدين؟ نعيد ألحم البربوريشن ده تبتدي البلاد فيسلز اللي موجوده هنا في منطقه الليمبك والبلاد فيسلز اللي هنا تبعت لي فايبرين والفايبرين يغطي الايه؟ يبتدي يغطي البرولابسد اي يبقى اول حاجه نتيجه البريفرال لارج بربوريشن ده بريفرال لارج بربوريشن وليه تو ايرس؟ برولابس ده برولابسد اي ويل بي كفرد باي الايرس اللي طلع بره ده ويل بي كفرد باي هيجي له ايه؟ فايبرين طلع حضراتكم لو سبنا الفايبرين اي فايبرين في الدنيا لو سبناه او قال العيان ولا عنده ايرس ايه ايرس ايه برولابس ده برولابس ايرس ديسكفرد باي كامل معايا فايبر لو سيبنا الفايبر هيتحول الى سكار او ذا فايبر از ترانسفورم انتو سكار هذا السكار غير اي سكار في الدنيا ليه السكار ده محشور في ايه ايرس يبقى هيتكون عندي سكار ولكن السكار ده مختلف تماما لانه كونتينت كنت هنزع الوش يا ترى مصير هذا الاسكار ايه؟ مصير هذا الاسكار يعتمد على قوته صالح حضرتك لو الاسكار ده قوي هل ضغط العين هيعرف يزقه؟ هيفضل زي ما هو وتسميه ايه؟ يلا بالله عليك تسميه بقى السكار ده اوباسي دي بودنس اوباسي دي بودنس هنسميه ايه؟ نبلة ولا نكلة ولا لجوما؟ لجوما اه يبقى نسميه لجوما ادهرنس ولا مان ادهرنس؟ اه لجوما لازم دي اي بتبقى لجوما ادهرنس يبقى لو السكار كان قوي هيسيب مكانه ايه؟ او هيعمل حاجة اسمها لجوما لجوما ادهرنس شو حضراتكم ما هو الديفينيشن اوف لجوما ادهرنس لجوما تبقى ايه؟ تبقى اوباسيتي ادهرنس يبقى الاوباسيتي كونتينت فاتر طيب بس نسميها لكومة قدرت يبقى ما هي لكومة قدرت طبعا عن زيب دينت كورنير أوباسي أتوتش بارت أوف ذا أيرس يعني فيها جزء من الأيرس محشور ممكن لو أنت سألت جميع ديس أوباسي كونتينز بارت أوف ذا أيرس ديس أوباسي فيها بارت من الأيرس إز إنكارسيريتد نسميها لكومة إيه؟ لكومة قدرت نراجع تاني نتيجة البرفويشن هتبتدي يحصل أيرس برولابس قول معايا The prolapsed iris will decover the white fiber. The fiber is transformed into scar. If this scar is strong, شايفة في بانشنج وهيفضل زي ما هو وبنسميه لكومة قدرة. شلون حضرتك كل عام بتعمل لكومة قدرة ده ممكن يجيله لكومة؟ طبعا ليه؟ الإيكواس يجي يخش من هنا عايز يخش من هنا؟ لا يعني مين اللي السكة؟ لا يعني يبقى العيان ده يا جماعة مش جلوكومة ماي أوف 50% ممكن يجيله لكومة. جلوكومة ماي أوف كيف ليه؟ due to partial closure of the angle by the iris اللي بيجوز ان الانجل مقفول بالايرس طب الاحتمال تاني لو الاسكار ده كان خلصنا بانجايت لو الاسكار ده كان بعيد تعال نرسمه ادي العيان قولي لا يحصل تاني ايرس هاي يا جماعه ايرس استيل الايرس هيبقى معايا يبقى المنظر عامل ازاي تعالى نشوف المنظر اللي لما يحصل بلش اهو ادي العيان الاسكار لونه ايه انا اسمه ايه بلاز اهو ادي البلجنج لونه ازرق هل هيسيب الايرس هتلاقي الاستيل الايرس جاي ورانا كده اهو الايرس لسه لاصق فينا فاكر المنظر ده سميناه ايه من شويه المنظر ده لو من غير ايرس يبقى اسمه جراد اكتب طب لو بايرس يبقى اسمه ايه المنظر ده اسمه انتيريور سافيلوما اللي انا لسه قايله انتيريور سافيلوما صلح ما هو الديفينيشن اوف انتيريور سافيلوما بص على الرسمه وانت تقول لي الديفينيشن بص على الرسمه بالجنج اوف استرونج سكار بالجنج اوف ايه ضعيف بالجنج اوف اويك كورنيال سكار ذا بالجنج كونتينز ا بارت اوف دايت سكول سافيلوما السافيلوما نوعها انتيريور هل في مستير ايوه انا كنت معاك خلاص يا جماعه يبقى انتيريور سافيلوما خلاص يا جماعه يبقى حاجه من الاثنين لو الاسكارت استرونج بقى احنا كنا سالني بالفوريشن اللارج ليه والبريفر لارج بريفر لو الاسكارت قوي هيبقى اسمه لكومه قادرة لو الاسكارت ضعيف وحصل له بلجنج وخد معاه حته ايرس اسمه انتيريور سافيلوما الانتيريور سافيلوما اخبار ضغط العين طالما العين طالما ده اتزق كده يبقى ضغط العين الجلوكوما ليه اوكي ولا لازم تحصل؟ انا متاكد ان دي جلوكوما لان تاثيرها واضح تاثيرها ان دي ايه؟ بلج يبقى هنا الجلوكوما مش مي اوكي هنا الجلوكوما اتكوما 100% من الحالات بتاعت اللي استهلوها على جلوكوما عايز اقول لك ايه؟ لما يجي لك عيان في العياده عنده جلوكوما ادرن محتاج ايه ضغط العين؟ لان في 50% ممكن الاقي معاه ايه؟ ممكن ما الاقيش خلاص؟ في جزء ان الانجل مدوس ممكن الاقي جلوكوما ممكن ممكن بقيه الانجل تبقى ايه؟ تبقى مفتوح يبقى هنا لازم اقيس ضغط العين طب هنا تقيس ضغط العين لا انا متاكد ان كده كده ايه يبقى لما اجي اعالج ده اول خطوه اقيس ضغط العين طب في جلوكوما ولا لا طب ده اول خطوه اتعامل مع الجلوكوما من غير ما اقيس ايوه انا متاكد ان في ايه جلوكوما لما نيجي نعالج الجلوكوما ادرس هنخاف لا يكون فيه جلوكوما لما نيجي نعالج الانتيروس تافيلوما لا انا متاكد ان فيه جلوكوما خلاص نراجع بقى الخلاصه نعم نعم البلازما دي زي دي لا لا لا هنا يعني الانجل بيبقى مسلوق اكتر تيجي من الغرم ولا هبحكي لك بعدين بقى اسمع هنا الانجل بيبقى مسلوق اكتر يبقى الوضع اللي انا هبتدي احط ايلت ايه بروجكت ذا بروجكت ايلت ودي كفر ديفايس فايبر الترانسفير انتو سكار السكار ده يا جماعه اللي لازق فيه ايلت اسمه الغرم هذا السكار ده ضعيف وبالزنج اسمه انتيريور السافيلوما. طبعا السافيلوما بقى المرة اللي ناخدها. السافيلوما كم نوع؟ نفس موضوع انتيريور وبوستيريور. في تقسيمة انتيريور وبوستيريور السافيلوما في تقسيمة تانية. في ناس بتقسم السافيلوما بارشال اند توتال السافيلوما. ايه الفرق ما بينهم؟ هقول لك اهو. السافيلوما اللي انا كنت بتكلم من شوية دي. دي كورنيا ولا عيان ولا مبالجي اللي اسمه ايه؟ السافيلوما كده مش اسمها السافيلوما طب كده لو لازم فيها ايرس اه كده اسمها ايه السافيلوما السافيلوما اللي قدامكم دي از بارشال السافيلوما ليه القرنيه هنا اكبر ايه كويسه والبارشال في الحته دي سولد السافيلوما از بارشال يبقى بعرف ازاي البارشال السافيلوما ايه رايك البارشال شكله نص دايره ولا كونيكال هنا البارشال از كونيكال بارشال طب كده ربطنا البارشال بص بقى التوتال السافيلوما اللي بعدها توتال بتحصل معاها او تحصل مع حاجتين توتال يعني هي اسمها ايه توتال وعشان تحصل لازم يحصل حاجتين توتال بص كده العيان ده يا جماعه اللي انا هرسمه ده كان عنده كورنيا الارتر كبيره جدا انتهت المين كلها بص مين واحد كلها قرنيه حاجه اسمها توتال فلافي جوتا كورني يبقى احنا بنتكلم على السافيلوما التوتال السافيلوما ايه اللي يحصل في التوتال السافيلوما رقم واحد توتال فلافي اوف وات الركود كورنيا كلها واحد طبعا ايه لما يحصل توتال سلافينج اوف ذا كورن الخطوه اللي بعد كده دي بيحصل ايه شايف توتال ايرس برونات يبقى بص هي توتال سلافينج بتحصل مع ايه توتال سلافينج اوف ذا كورن ويتش از فولد باي توتال ايرس برونات اي ايرس برونات بتغطى بايه فايبر ويتش از كفرد باي فايبر اند ذا فايبر از ترانسفورمد انتو برضه كار صح كار اللي انا اسمه ليكويد ده بيقوم بدور مين بالظبط الكورنيا هل انت بتقول كورنيا ولا سودو كورنيا الكار ده سودو كورنيا لو السودو كورنيا دي بدات تتزق وبدا يحصل فيها بلج زي البلج اللي عامل كده انا عيان ولا كان فيها سودو كورنيا لا بدات ايه بدات تبلج صح لو الكار ده طلع لقدام هيجيب الايرس هياخد برضه الايرس معاه اهو اهو شايف؟ اه المنظر ده هو بقى ايه؟ التوتال انتيريور سافيلوما هنا البلجنج كونيكال ولا هيمسفيريكال؟ هيمسفيريكال بلجنج اوف ذا سودو كورني الخلاصه بقى البارشال السافيلوما البلجنج كونيكال التوتال السافيلوما البلجنج هيمسفيريكال بلجنج طب عشان نحصل توتال السافيلوما تحصل مع حاجتين توتال هي اسمها توتال تحصل معاها ايه؟ Total stopping of the cornea followed by total iris prolapse. The total prolapse of iris is covered by fiber, and the fiber is transformed into scar. This scar is called pseudocornea. لما يحصل hemispheric bulging. هذه pseudocornea ده اللي بنسميه ايه؟ Total anterior stafilum. خلاص؟ كده احنا خلصنا اي بيرفوريشن. هنتكلم منين؟ البريفرال ولا السنترال؟ لا البريفرال خدنا البريفرال والسمول تعال نجمع بعض البريفرال والسمول زي انتين ايه؟ انتيريور سافيلوما طب والبريفرال ولارج يا لو كوما اجرد يا انتيريور سافيلوما حسب ايه؟ حسب قوة الاسكار لو الاسكار قوي او الاسكار ضعيف بص بقى على انهي بيرفوريشن ترتيب الجدول ده هقوله دلوقتي بص على السنترال بيرفوريشن حد كان عايز يسأل في حاجة؟ حد كان رافع ايده هنتكلم عن ايه بالبوليشن دلوقتي؟ سنترال. طب يا جماعه برضه نفس التقسيم، عندي سنترال ويك وسنترال ويك، سنترال وسمول وعندي سنترال ويك. ولو ناخد السمول سنترال بالبوليشن، يلا بصوا يا جماعه، زمان من نص ساعه بالظبط لما كنت بحكي لك على البريفرال بالبوليشن، كان مين دايما اللي بيساعدني في ان البريفريشن ده يلحم؟ مين اللي دايما جنبنا؟ رايت. Now the central perforation is away from رايت. هنتكلم على central small perforation اهو. يبقى لأول مرة دلوقتي مين اللي مش هيساعدنا؟ رايت. يقول لك as this perforation is small and central it is away from رايت. It cannot be closed by رايت. مالهاش دعوة بقى بمين؟ معرفش ليها دعوة بمين؟ الايس مالوش دعوة بيها. This perforation is closed only by a fibrin blood. يعني مش هنا دي ايه؟ ايكوس. وهنا في بلاد فيسل. شوية فايبرين من هنا على شوية ايكوس يعملوا لي هنا فيلا او سدادة او حاجة اسمها فايبرين بلاد. يبقى انا راجع مع بعض تاني. As the perforation is central, it cannot be closed by the iris. It is closed only فيلا او سدادة اسمها closed only by a fibrin blood. يا ترى مصير هذه الفايبر بلوك على حسب ايه؟ على حسب العيان. يقول لك لو العيان بتاعنا ده هادي وما بيكحش وضغط عينيه ما بيقلش، تحصل ايه في الفايبر بلوك؟ تقعر وتفضل. تفضل. لو العيان هادي وما بيكحش وضغط عينيه ما بيقلش، ده الفايبر بلوك ويل ريمين. لو الفايبر بلوك دي الحمد لله ربنا هداها وما وقعتش. ايه اللي هيحصل؟ هذا العيان وده الفايبر بلوك ما وقعتش. بص السمكات لان العين هادي وضغط والانترا اوكلر بريشر نورمال ما بيعلاش. ايه اللي يحصل لو الفايبر بلوك ريمين في مكانها؟ ها يا جماعه هتتحول، ده فايبر هتتحول الى دار. والله لا انتوا مهتمين، والله حرام عليكم بقى. ها لكومه جدع، والله لكومه ادرنت، والله من ادرنت لكومه من ادرنت. فاكرين لما قلنا هنا اسباب اللكومه من ادرنت؟ رقم واحد نبلة ومكرة ولوكوما، فاكرين؟ دي كانت في مين؟ في النن؟ بالفوريتيك اوت؟ طب احنا بنتكلم دلوقتي في مين؟ حصلت مع مين كمان اهي؟ مع السنترال. مع انهي بالفوريشن؟ سنترال وايه؟ سنترال وايه؟ وسمول. عايز اقول لك ايه؟ اللوكوما نن اثرت ممكن تحصل مرة، ودوت بالفوريشن ممكن تحصل مرة مع مين دلوقتي؟ مع بالفوريشن. يبقى نراجع تاني مع بعض. As the perforation is central, it cannot be closed by the fibrin. Cannot be closed by the iris. It's closed only by a fibrin blood. This fibrin blood, مصدر على حسب العين. لو العين هادي وما بيكحش وضغط عينيه normal, the fibrin blood will dislodge ولا will remain. Remain. And the transform into scar. Can you tell me هذا the scar? Lucoma. Lucoma. Not allowed. طب نفرض ده الفرض الثاني ان العين بيكح وضغط عينيه عادي. العين بيكف وضغط عينيه عادي، تبتدي يحصل ايه في الفايبر بلوك؟ تتلطش لما تقع يتكون واحده ثانيه. العين يكح تقع يتكون واحده ثانيه. تحصل حاجه اسمها ريبيتد ديسلوج، كل شويه تقع. مين بيزهق؟ لو كل شويه الفايبر بلوك تقع مين بيزهق؟ مين متسرع؟ اللي ايه ده؟ اكيد ابتدي يزعل قوي. لا يا عم انا هبتدي انا هحاول اتصرف انا. اتصرف ازاي فانا اللي هعرف اتصرف؟ ابتدي ابتدي نعمل ايه؟ يجي هنا كده وهنا كده يعدي من هنا كده ويغطي الايه؟ لما البرفوريشن بقى عليه من هنا ايديتيديا ومن هنا ايديتيديا تعرف تسميه اسبوكورنيال سبيكولار. اقول لك على حاجه، هذا البرفوريشن ينتهي بايه؟ ينتهي بايه؟ بالكومه. من اجل الكلاب خلاص؟ يبقى نحكي مع بعض تاني. لما يحصل ريبيتد ديسلوجمنت of the fiber and blood. This will give a chance for me for the epithelium to creep and line the perforation. طبعا حضرتك لما يبقى البرفوريشن من هنا ومن هنا لايند الابيثيليوم صح، تسميه ايه؟ كورنيا. طب انا الكلام اللي انا قلته ده تعرف تقول لي ما هو الديفينيشن اوف ذا كورنيا فيسترا؟ هي ما هي الا ايه بس على الابيثيليوم؟ برفوريشن بس على الابيثيليوم. شو ذا ديفينيشن اوف كورنيا فيسترا؟ تعرف تقول بقى epithelialized depression. Depression عليه epithelium بنسميه corneal fistula. طب وانت زعلان ليه؟ ايه اللي مضايقك يعني من corneal fistula قوي كده؟ طول ما الإبثيليوم ده موجود هل البروفيليوم ده هيلف على بعضه؟ يقول لك هذه كورونيا سيكولا والنيفر هيل باي اتس اون يعني عمرها ما تلحم لوحدها. عارف اول خطوه ان شاء الله لما نيجي نقول في علاج الكورونيا سيكولا تشيل مين؟ اول خطوه تشيل الإبثيليوم. ده حولت حولت رجعتها للإبثيليوم الأصلح الأصلح هو كان إيه؟ بالكوليسترول. خلاص؟ ها دي يا جماعة اللي معانا معاكم يا ريهام ايه مشكلة دلوقتي؟ الدنيا حر ليه؟ في مشكلة في الأعصاب؟ صحرانين أنا بس حرام أنا بس حرام ايه؟ انت هتجيب كلمة صعبة يا جماعة بالمناسبة يا جماعة أعمل هيك النهاردة أي موضوع يتعلق بالأمور المادية أنا مش عارف يعني اللي متعلقة بالأمور المادية ليه أنا زمان من سنة 3-4 سنين كنت أنا اللي واخد من الطلبة فلوس الكورس كان لازم المواقف المادية بقى تعرف أنا جايب فلوس كده خلاص بقى بكرة خلاص والله قول الشيء كده وبتاع فإيه فلو سمحت أنا ماليش دعوة خالص بموضوع الأمور المادية ده خالص أي سؤال في العلم أهلي أي سؤال في الأمور المادية ماليش دعوة مش يا جماعة فأنا خلصت من هذا الموضوع كبير أنا موقف لطيف أوي خلاص ماشي يا ريان طيب هنشوف حالة موضوع التكييفات ده النهارده أنا مش همشي غير لما أشوف موضوع التكييفات طب خلاص يا جماعة نرجع بقى الموضوع نرجع الانترفيرنس فين؟ فين؟ لحم ايه؟ طيب انبرد لو الفايبر انبرد ما وقعتش هتسيب مكانها تكرر اسمه؟ لقومة غير أبد طب لو وقعت This will give a chance for the epithelium to creep and undermine the perforation ونحول الperforation into fistula. ما هو definition of the fistula؟ epithelialized corneal perforation. خلاص؟ ايه مشكلة الفيستولا؟ انها مفتوحة على الشارع. من ان الفيستولا العين هتفضل مفتوحة على الشارع. تعرف تقول لي ازاي تشخص الفيستولا؟ هسألك سؤال، الفيستولا يعني العين مفتوحة، صح؟ قبل العيان، قبل العين ايه؟ وده فيه من هنا ومن هنا ايه؟ يعني العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع. بما ان العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع، لو قست ضغط العين في الدايجنوز كل شوية الايكوال بيطلع. لو ضغط الريس ضغط العين تلاقيه عالي ولا واطي؟ طبعا واطي. اول حاجة في الدايجنوز سوفت تنشن. يعني ايه سوفت تنشن؟ يعني التنشن واطي. طب اثنين، لو جيت تبص على الانتيريور تشامبر هل هتلاقي الانتيريور تشامبر فورمت؟ لا، تبص تلاقي الايرس عامل كده. ومين طبعا ورا دي؟ مفيش انتيريور تشامبر، الدنيا كلها كولابسد. يبقى تاني خطوه في الدايجنوز الانتيريور تشامبر ويزي فورمت ولا ويزي فلات؟ فلات انتيريور تشامبر. خلاص؟ يبقى اول حاجه في الدايجنوز اوف ذا ريسولا اكستنشن واطي الانتيريور تشامبر فورمت فورمت لا ايه؟ فلات انتيريور تشامبر. طب ازاي تتعرف على مكان الفيستولا؟ انا لو سمعت الصوره قد كده فواضحه. ازاي تتعرف عليها كلينيكلي؟ هنستخدم نفس السابرنا اللي كل مره بنستخدمها اسمها سابرنا بلوتين. هنحط هنا سبب البلوتين. ايه عايز؟ سبب البلوتين بتعمل لي وحده من اللون الاحمر. التست المره دي هنسميه اسم لوحده اسمه تيدل تست. التست ده هنعمل فيه ايه؟ نحط البلوتين في عين العيان. وقال نبص بقى لنا ولا نحط نحب نبص في الجهاز اللي بيكبر. اسمه ايه الجهاز اللي بيكبر العين؟ الميكروسكوب بتاعنا اسمه فيتلاند. يبقى هنستخدم سبب البلوتين. وأنا قاعد العيان على جهاز الاستسلام بتعرف تقول لي وأنا قاعد العيان على جهاز الاستسلام عشان أتفرج على السبب كويس أستخدم ضوء اسمه إيه؟ روبرت بلو لايت. أستخدم ضوء لونه إيه؟ لونه أزرق. وأبتدي بقى أعمل إيه؟ أبتدي أضغط بإيديا من هنا وبإيديا من هنا على العين. أبتدي أعمل حاجة اسمها جنتل بريشر. طبعا لو أنا عملت جنتل بريشر لو في شوية إيكوالز هنا يبتدوا إيه؟ يطلعوا. تبدأ الإيكوالز بدأ يطلع من هنا بدأ يعمل لك إيه في اللون الأخضر ليه؟ يخليه اتقل ولا يخليه اخف؟ اخف. في شويه ميه بدات تيجي هنا، تيجي يحصل هنا في المكان ده ايه؟ دايليوشن. يبقى انت هتشوف ايه وانت بتعمل هذا البيست؟ You will see the echoes coming from the fistula diluting the green color of the protein وده يبقى اسمه بوزيتيف سيجنتيشن. تعالى نحكي في التست تاني. هنستخدم جهاز اسمه سيبلان، هنستخدم طبقه اسمها طبقه الفلورتين. شكرا يا شكرا يا انا شايف الطبقة اسمها طبقة الفيستولا. بعدين نعمل جنتل بريشر. لو عملت جنتل بريشر هتشوف حضرتك ايه؟ يو ويل سي ذا ايكو. شكرا. You will see the effort coming from the lecturer. But you think it's a green color. Listen, you see, get it, I am both, I am saying you. But the other system, it's a different. So you see, I support any idea. And after I know, I guess, this is them. When you go into the way, I know, I am, don't know, why don't you go, I like, you know, من هنا ومن هنا من جنتل سلسل هنشوف المنظر ده مين الابيض اللي مبلدع من جوه ده في حاجة طبعا من جوه بيبلدعه ده ليه ده كان المفروض كل نوع اللون الاخضر بدأ يختفي ولا بدأ يبقى أقل بدأ يختفي هو بعدش شوية هنا وشوية هنا يبقى يقول تيبا ايكوات coming from the vessel by using the green color of the lunatic الايكوات هو مبلدع كده لاندا شبه الشلال او شبه النهر فبنسمي الساين دي ريفر ساين يبقى السيرس اسمه سيرس والساين اسمها ريفر ساين خلاص ممكن تيجي تتصاين صعبة تيجي حاجة بقى يعني ايه سلايد كده بالخداع عشان محدش يجاوبها يبقى السيرس ده اسمه ايه قدامكم ده طيب يبقى انا اكيد الحته دي فيها ايه ومين اللي بدا ينزل منها اكيد الحته دي فيها ايه افكتيف ماشي يا جماعه اي سؤال في السيرس You will see all golden. You will see the echoes coming from the history by using the green color of the synthesis. By manual complication of the system. Every shelter filter. Or if an enema pulled on the ventuha. Ventuha share. Hello. Tell me the complication. The enema ventuha on share. Who must get fish? See, if you're able to elicit with me a complication. I'll exit from here and exit from here. And the enema ventuha. Yeah. See, I got a crush. I got. هذا مين اللي خش؟ أورجانيزم. دي كمان جوه ولا إيه؟ فاض. مرض فظيع جدا. بيحصل saturation of what inside the heart. اسمه المرض ده اسمه endophthalmitis. عمال أنا ما هو endophthalmitis. Acute saturation outside the heart ولا inside? Inside the heart. ولا كده مين اسمه المرض ده؟ هلا من المرض ده the eye becomes a ball of blood. يعني العين بقت كورة مليانة إيه؟ مليانة فقط. يبقى ده أول complication هيخش إيه من الفيسترة؟ هيخش إيه من الفيسترة؟ organism هي كون both inside the eye. Both inside the eye يكون endophthalmitis. حاجة داخل وحاجة حاجة داخل وحاجة هتطلع. إيه اللي يطلع بقى؟ يطلع إيكوس. لما الإيكوس يطلع يحصل إيه ضغط العين؟ ضغط العيني إيه؟ خلاص؟ يحصل حاجة اسمها هايبوتوني. هايبوتوني يعني ديكريز في الـ IOD يعني ضغط العين بيزيد. هقولنا عرفت يا دكتور ان لما ضغط العين بيزيد ودي مشكلة اسمها جلوكوم هو نسبة جلوكوم. هنعمل كم حصة مجموعة كلها حد واثنين واربع الساعة 8 يوم الاثنين الساعة 12 الناس اللي عندهم راوند بس هيجولي عشان ابتدي معاهم جلوكوم هبعيد مثلا المجموعة لما تيجي تعيد يقول الاثنين الساعة هتروح الراوند وتجعوز ترى راوند بس ترى راوند الرمض بس هنشرح لهم ايه يجوا معهم مرسو هنشرح لهم ايه بلوكوم خلاص اشتفقنا على هذا المعاد خلاص الراوند وتيجوا من الساعة كم راوند الرمض دي من الساعة واحدة تبقى المعاد الساعة 12 ونص يعني تزوقوا كده في الاخر 12 ونص ماشي تخلصوا الراوند وتيجوا جاري واحد يقول لي المحاضرة المحاضرة دي كانت مقدرة زمان هيبقى حسين المحاضرة دي وخلاص خلص الموضوع المحاضرات ده المحاضرة اللي تاخد جلوكوم معايا بلاش جلوكوم بلاش انا عامل الحصة دي زيادة زيادة بلاش خلاص يا جماعة لو سمعت الناس دول عشان اعتبروني بيتمنى جلوكوم كتير عشان اعملها لكم طيب مش هشرحها بالتفصيل هشرح لكم يعني بسرعة شوية يعني ممكن ناخد الجلوكوم كلها في ثلاث مرات انتوا معايا؟ هعمل لكم حصه كده للناس اللي بتوع الراوند اربطتهم فيه ماشي خلاص اتفقنا على هذا معاك 12 ونص طيب لما العين اتخرمت حصل ايه ضغط العين قل بصوا يا جماعه في بلوك فيزلز انفايد اي البلوك فيزلز دي جواها بريشر مين يقول لي البريشر اللي هو البلوك فيزل اسمه ايه طبعا البلوك بريشر في بريشر من بره بيدقها اللي هو الانترا اوكلار بريشر بيقول لك الضغط بتاع العين ما ينفعش يزيد ما ينفعش ايه لو زاد هيحصل ايه بالظبط بيزنس دي اتقفل دي يحصل الكيمياء في الشبكيه وشبكيه نور طب لو قل هو ده موضوعنا دلوقتي لو الضغط ده قل مفيش حاجه بتزق على الرد بتاع دي من بره ايه اللي يحصل يبتدي الضغط اللي هو مش لاقي حاجه من بره دي يحصل فيها ايه موضوع دايلاتيشن. يبقى نتيجه الهايبوتوني يبتدي يحصل ايه في الانترا اوكولار بلاد فيسلز موضوع دايلاتيشن. كمل انت بقى اي بلاد فيسل يبقى ايه يحصل ايه في البرنابيت بتاعته تزيد دي يطلع منه ايه اديما. الاديما بتتجمع في كل الشبكيه اكتر حته بتتجمع فيها اديما منطقه الماكله. اشمعنى؟ لان دي اكتر حته بارتكولار دي تجمع إديمة في منطقة الماكلة. ده معرف اسمه ايه إديمة في منطقة الماكلة. ماكلار إديمة يبقى في حاجة دخلت ذكت في إيه طلع الإكرس. لما الإكرس طلع حصل إيه بطل العين قال طلع حضرتك وحصل إيه الإنترا أوكولار بلس بسلس برضو بلاتيشن طلع يطلع لنا إديمة. الإديمة جمعت في منطقة الماكلة بدأ يحصل عندي ماكلار إديمة. هذا كومبليكيشن رقم اثنين. احنا اتفقنا ان العين هيحصل فيها ايه يا جماعه الانتيريور شامبر العين مخرومه ايه في هنا ايبيثيليوم وفي هنا ايبيثيليوم. بتبتدي يحصل ايه كولابس في الانتيريور شامبر. نتيجه هذا الكولابس بتاع الايرس قريب جدا من القرنيه والايرس قريب جدا من اللينس. ممكن يحطوا في بعض ويلزقوا مع بعض. الايرس لو لزق في القرنيه اللي انا مشاور عليه ده اسمه ايه انتيريور فانيكيوم. الايرس ده لو لزق في اللينس لقيته وثانيك. إذا ما هو complication رقم ثلاثة ممكن يحصل spinichia formation. هسألك سؤال لو spinichia لو ما هيحصل spinichia formation ترى ايه او ايه anterior او بصير لو spinichia حصلت هنا حتى فاكر اسمها هذه spinichia anterior او بصير anterior. بس انا ملاحظ ان البريتري of the iris لازق في البريتري of the cornea. فبنسميها انتيرو سينيكيا بس بريفرال. بنسميها ايه بريفرال انتيرو سينيكيا. ليه انا بقول يا جماعه معروف في اي حته في المنهج اي عيان عنده بريفرال انتيرو سينيكيا تبقى الانجل بايظر يبقى يجيله جلوكوما. يا ترى الكلام ده صح هنا؟ العيان اللي عنده بريفرال انتيرو سينيكيا وفي نفس الوقت عنده فيستولا ده بنسميها ايه يعني؟ لا انا عندي انجل منسوب بس العين ايه مفتوح. سؤال ثاني امتى البريفرال انتيرو سينيكيا هنا تم الجلوكوما زي احنا متعودين. لو انا عملت ايه في الفيستولا دي؟ عملتها يبقى اقول لك ايه؟ العيان هي لو عنده بريفرال انتيريور سينيكا تعمل له جلوكوما بس اونلي افتر وست. دي تعمل جلوكوما اونلي افتر وست. اونلي افتر كلوجر اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيستولا. ده راجع كومبليكيشن انفكشن يخش تبقى اسمه انت بتصورت ضغط العين يقل ومتروح فيستولا بقت ايه؟ يحصل ماكلر الدنيا تلزق ببعضيها سينيكيا. ولو جاله بريفرال انتيريور سينيكيا مش هتعمل جلوكوما غير لما اقفل الفيستولا. ادي الكومبليكيشن رقم ثلاثه. الكومبليكيشن رقم اربعه اللينس يا جماعه طلعت لقدام. بص كده ناو ده انتيريور. بص لما نيجي ناخد اللينس بره كده هنعرف ان النقطه ده ايه اللينس اسمها نقطه او منطقه الانتيريور بول. ناو ده انتيريور بول ده لينس تاتش ذا اريا اوف الفوريست. هنا كان الدنيا دي مليانه ايه هنا؟ توكسينز واورجانيزم. توقع التوكسينز والاورجانيزم بتعمل ايه في المنطقه دي؟ تبوظها. يحصل اوباسيتي في منطقه الانتيرور بول اوف ذا ويل. اوباسيتي في اللينس بنسميه ايه؟ كتك. طب اوباسيتي في منطقه الانتيرور بول اوف ذا ويل بنسميه ايه بقى؟ كومبليكيشن اسمه انتيرور بولار كتك. انتيرور بولار كتك. ان شاء الله لما نيجي ناخد الكتك هقول لك ان في عيانين بيتولدوا كده بانجيور بولر كاتر. بيتولدوا كده اسمه ايه؟ كونجنيتال الانجيور بولر كاتر. سؤال حضرتك هل الانجيور بولر كاتر اللي عندنا ده من النوع الكونجنيتال برضه؟ ولا نيجي نتيجه حاجه؟ عندنا انجيور بولر كاتر بس مش ايه؟ مش كونجنيتال. لو ضعفت ده مش عارف مكتوبه ولا لا؟ مكتوبه. مكتوبه ان هو اكوايرد؟ اكوايرد. يبقى عندنا اكوايرد انجيور بولر كاتر. اجين ازاي الانجيور بولر كاتر حصل؟ البرفوريشن خلى الليس تطلع لقدام. ذا انتيريور بول اوف ذا ليس تاتش ذا بيرفوريشن ويتش از فول اوف توكسينز. التوكسينز بوظت لي الانتيريور بول اوف ذا ليس حصل كاترك. اسمه انتيريور بولر كاترك. مولودين بيه؟ لا طبعا. ده اسمه ايه؟ اكوايرد انتيريور بولر كاترك. فكده المشكله اساسا كانت فين يا جماعه؟ كانت كده مين ده؟ الانتيريور. ساعات الانتيريور بتسرح معاه جامد قوي بيتهور بقى يقول لك ايه انا جاي من بره من هنا حولتها لك لايه؟ الريفيسوس. طب انا ممكن اكمل كده ايه ده؟ الريفيسوس بدا يكمل على ظهر مين؟ على ظهر الكورنيا لحد ما وصل لفين؟ بص الريفيسوس وصل لفين؟ لمنطقه القلب. بدا الريفيسوس يقفل القلب. ده الكومبليكيشن رقم خمسه ان الريفيسوس ممكن يوصل للباك اوف ذا كورنيا لحد ما يوصل للانجل ويعمل لك برضو انجل كلوزر. خلاص اهو يا جماعه الاكسير جاي من هنا، جاي من هنا كده عمل ايه؟ عم هتحولها لايه؟ لبس. كمل كده كده كده لحد ما وصل لمنطقه ايه؟ الانجل. قبل منطقه الانجل يبقى نقول كوميونيكيشن مع بعض بقى كده تاني. الكوميونيكيشن يخش عند الصلايه اخت العين يقل يتنين بلاد دي بتوسع يحصل نجلر قديم الدنيا تلزق ببعضيها فهيكيا وبس في الانجيو بولم سلام الانجيو بولم كتر الابتين ممكن يعمل ايه؟ يبطل القرنيه من جوه ويوصل الى الانجيل. كده خلصنا عندي بيرفوريشن سنترال لارج مول سنترال سمول. قبل ما تخش سنترال لارج هدول الجدول اللي انا هوريه الجدول ده عنده للقلوب الجدول ده عنده للقلوب بصوا بقى انا معايا اهو وعنده بس ايه سميلي هنا عيالة صح؟ لقومة أدرم طرعان أدرم ده لقومة ايه؟ نون أدرم. طب وده؟ أدرم لقومة برضو والذي فيه عائلة ايه؟ دي لقومة ايه؟ دي لقومة ايه؟ أدرم. فاكر لقومة من أدرم لأن سببين بتحصل مجرد في الفوليشن وبتحصل مع ايه؟ مع الفوليشن. اما دي اللي كما ادرك ما حصلتش غير معاني بالبوليشن نسيته؟ طيب رب ايه؟ المهم دي تحصل الايديولوجي والنافجي سيبر الجولوجي قررنا الانجيت شامبر هنا والانجيت شامبر هنا الانجيت شامبر هنا نوربل هل هي مشكلة؟ طيب ايه؟ يبقى ريبرا الانجيت شامبر. طب الانجيت شامبر هنا هنا في انجيت شامبر وعين حتى يجي عن ايه ده؟ الانجيت شامبر بها يبقى هنا ريبرا وهنا ريبرا. طب ضغط العين هل هي مشكلة في الانجل هنا؟ او هنا؟ يبقى التنشن هنا نورمال. هنا التنشن ممكن يعلى لان في الايرس لازق في جزء من الانجل يعني ممكن الاكوا تيجي عدي كده يلاقي ايرس. يبقى التنشن هنا غالبا نورمال. هنا التنشن ممكن يعلى فاكر كام في الميه لو استجروا كده 50%. طب البيوربل هنا البيوربل فيها مشكله ولا راوند زي ما احنا متعرفين مش مشكله البيوربل راوند. هنا البيوربل هتبقى عندك زي بص this is the area of the pubis. البيوبل هنا راوند وريجولر. هنا البيوبل اير ريجولر مكتوب عندكم ايه؟ بير شيب شبه الكمتر اكتبوا هي الريجولر. طب ايه موضوع البير شيب؟ هوريكم انا صوره. يبقى البيوبل هنا يا جماعه اير ريجولر شبه الكمتريه. ازاي بير شيب؟ هوريها لك دلوقتي. دي دلوقتي هوريها لك على الصوره. هسالكم سؤال الاوباستي دي يا جماعه اتوقع لونها ايه؟ اي اوباستي للدنيا لونها ايه؟ جراي اشوز لونها جري شوية. طب الاوباستي برضه جري شوية ولكن الجديد بقى ان انا ممكن ابص جوه الاوباستي الاقي حته بني حته زرقاء ده لون مين؟ طيب يبقى هنا الاوباستي مي بي بيجمنت. ممكن الاقي جوه الاوباستي نقطة لونها بني ده مش دي طيب هنا مي بي بيجمنت لان فيها طيب نتفرج على ده بقى صورة رائعة ايه فعلا رائعة. دي كورنيا دي اوباستي دي لوكوم. يا ترى ادمرال ولا ادمرال؟ بص كده في وسط الاوباستي في حته ايه؟ فجمنت مين ده؟ طيب بص على الجمل بير شيب بيقول عارف يعني انا هشرحها لك الناس اللي مش متخيله. ده الايفون. ماشي القرنيه فيها اوباستي بلا الايرس يلزق في الاوباستي ماشي بص الايرس دي كده كده ولا ينزل في الاوباستي يعدي بني حته منه هنا كده يبان ايه؟ يقول ايه؟ يعني دي الاوباستي ولا ده شال ايرس من ورا. امتى يبان البيجمنتيشن؟ صحيح ايرس بان الايرس هي دي. طيب ونتيجه ان البيوبل مشدوده ده اللي في الاوباستي يبان البيوبل نفسه البيوبل مشدوده تبان ايه؟ بير شيب. يبقى الاوبس دي هنا فيها ايه؟ ما تنساهاش بقى فيها بيجمنت والبيوبل بير شيبت بيوبل. عشان كده ممكن تسميني دي حالة دي ايه؟ حالة ايه؟ حالة ايه؟ حرام عليكم بقى نجومة ايه؟ نجومة ايه؟ نجومة ايه؟ ادم. خلاص ماشي يا جماعة؟ طيب اخر حاجة هاخدها النهاردة. طيب لا خلاص هخلص بالبرفوريشن بتعمل ايه؟ انا فاضل لي في الكوريجن الحته بتاعت النهارده حته تقيله كلها كلام قد كده كلام ايه استغلوما ايه ادنى ولا برضه انت الموضوع صعب يعني هي حته فيها ايرس ولا ما فيهاش برضه في ايرس ولا بول هذا ده يعني لو الروبوت فيها ايرس هتبقى لكوما ما فيهاش ايرس تبقى لكوما لو البلجنج ما فيهوش ايرس يبقى كرادي كتير لو البلجنج فيه ايرس يبقى اسمه هو ده يعني محدش يتخض ماشي طيب ناخد بقى البرفوريشن الايه بص بقى المصيبه دي برفوريشن لارج وايه سنتر دي مصيبه بقى ليه المنظر ده ما يحصلش غير في حد ناس عربيه واحد خبط مقص في عينيه حاجه فظيعه ده اسمه ايه ده لارج سنتر برفوريشن لما بقى لما الاورجانيزم هيخش جوه العينتين جوه ايه جوه نفس الكلام فبص يبقى اكتر ولا اقل؟ ايه؟ يعني مفتوح لدرجه ان البص ده ممكن ما يطلعش جوه العين ممكن من العين يطلع على فين؟ على الاورجن يطلع على فين؟ على ذكر العين يموت بص جوه العين اسمه اندوسترمال طب بص جوه العين وبره بدا يوصل للاورجن نسميه بانوسترمال هل في فرق فظيع ما بين الاندوسترمال والبانوسترمال؟ طبعا الاندوسترمايتس ما بتنورش لكن البانوسترمايتس بتنور تخيل عيان عنده بانوسترمايتس ممكن يموت ليه بقى؟ يدو الاستنشن اوف انفكشن انتو ذا اوربت ومن الاوربت انتو ذا بريك والعيان يموت طب ده يبقى البانوسترمايتس مش حاجه اي كلام دي حاجه ممكن تنور العيان خلاص يبقى ده اول كومبليكيشن اندوسترمايتس ايفن وصلنا لاندو بان اندو اند بان خلاص طب يا جماعه فاكرين لما ضغط العين كان بيقل كان بيحصل ايه في الضغط ده دي بتوريك عشان لما العين تفتح ضغط العين يمي جراد ولا يقل الصدر صدر لو ضغط العين قل الصدر يحصل ايه في الضغط ده دي توسع صدر قمت ايه بيحصل حاجه اسمها الصدر دروب في الانترا اوكرار بلاد بريشر او الانترا اوكرار بريشر العين فتحت فجاه ضغط العين قل فجاه والبلاط بتل توسع فجأة كونتربشر يحصل مصيبة سودة اسمها انفجار بص لاي بقى يطلع دم بقى انفجار دموي داخل العين انفجار دموي داخل العين اسمه ايه؟ اكسبارت دم الدم ده كل ما يزيد يزق مين؟ يزق مين بيزق مين؟ البترة والبترة يزق مين؟ اللينز أول حاجة بتتأثر اللينز ليه بقى؟ اللينز ماسكة في حبال اسمها ايه الحبال دي؟ لو بدأنا نزق ممكن الحبال دي تتقطع. أما اللينز بقى بدأت تتلخلخ كده شايف؟ اللينز تتلخلخت. طب نكتشف ده ايه؟ تتلخلخ. طب لو الريمو زاد أكتر اللينز تتلخلخ وبعدين تطلع لفين؟ تتحرك مكانها خالص تطلع قدام. اللينز تطلع لقدام. يحصل ترابلكتيشن وبعدين ديسلوكيشن. ايه الفرق؟ ترابلكتيشن يعني تتلخلخ. ديسلوكيشن اتحركت خالص. طب لو الريمو زاد يحصل لها اكستروجن كل ما الهيمور يزيد كنت تطلع بره طب لو الهيمور لسه بيكمل اللينس وراها مين؟ بيت وراها كله يبتدي يطلع بيقول لك اول ذا انترا اوكلر كونتنت مي بي اكسترودد تو ذا اوتر ربنا ما يقولش حاجه دي مصيبه ساعات تحصل مننا اثناء العمليه تخيل انا مره حصلت مع حاجه مرعبه يعني اثناء العمليه ايوه هو في العمليه احنا بنفتح العين اول ما افتح العين كده ممكن يحصل ايه؟ انا بعمل عمليه ومش واخد كويس بس عندي غلط ان انا سبت الضغط ايه قبل العمليه عادي فتحت العين فك حصل ايه ضغط العين قال لي فك يحصل نفس المشكله بيحصل نزيف هنا وبص لا اللينس تطلع لقدام ولو انا لو انا ما لحقتش اللينس تطلع ورا ليه البيت ورا لسه والعين برضه تخيلوا يبقى تعالوا نحكي بقى الاكسبانسيف هيموريج سبب الاكسبانسيف لازم يكون يا جماعه هذا الدرس ممكن يكون اي حاجه بعمل ايه فاضل دروب في الانتر اوكلر فمن دوت الانتر اقلر بريشر يعمل نزيف دموي اسمه سبرتيف هيمورج يبتدي يحصل ايه بقى ايه كومبليكيشن اللي بعد الهيمورج هيحصل ايه باللينس ابلكسيشن او ديسلوكيشن ايفن اكستروجن اوف ذا لينس اند ذا اند اول ذا انتر اقلر كونتنت تو يا جماعه تو ذا اوتر خلاص ماشي كده ده الايه الكومبليكيشن اوف لارج بريشر ليه يا جماعه هو ده تقيل النهارده كده تروح بدري قوي كمل يا دكتور.